صندل الفواح المسه خلى رياح صندل الفواح المسه خلى رياح مصدر افراحي بشوفه سايرتاح وتباتي للمنظر الغلا حتي في راسي وحاسبه من ناسي حتي في راسي وحاسبه من ناسي معه بإحساسي بجين عادي اللوضة مدهش النظرة وقصة يا غمتا الجميل دلو على الأسمر المربوم ولفت الأنظار أحلى وارهب نوع منه يا ستار أحلى وارهب نوع مرة يوم